أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. في هذه الليلة المباركة التاسع من شهر رمضان المعظم، سنة 31,400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للتاسع عشر من شهر أوت سنة 10 بعد 2002 للميلاد، يحدثنا الأستاذ الفاضل إبراهيم بن شيخ بانوح مصباح عن موضوع موسوم بعنوان التقليد اللاواعي وأثره على الفرد والمجتمع، فإليه الكلمة، سائلين الله تعالى له السداد والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام بمزيد من الأجر والثواب. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الموضوع الذي اقترح علينا في هذه الليلة في هذا العنوان التقليد اللاواعي وأثره على الفرد والمجتمع. لقل موضوع الآن يلزم نتطرق إليه من حين لآخر، لا سيما في هذا الزمان، إلان بعد انفتاح السبل تورار زمنت على المجتمعات الإسلامية من كل جانب ومكان، خاصة في الجانب الإعلام. سغادي عليك الحدي تعادي تبع تمريت يعني في التلفزة يبدأ يخزر أنواعا وأنماطا من السلوكات في العالم كله، إلا يطوف من هنا إلى هنالك. قال دي صبح الدنيا تمارو ما تشيلن تعبر ناس العلماء، خاطي عبارة عن قرية، بل عبارة عن غرفة واحدة، بل أجار عن سطح مكتب. يعني سالي علي الجنح يسس ربما الجهاز الانترنت جاري فسنس يبدأ يتبع أدين جمع دياوض إلى آخر نقطة في العالم، أو وخزاروا دون وتباعوا يتجه ديسقن رد فعل للإنسان، ربما تنعكس صورة هذا الأمر فإن حد النيل لن يتبع هذه الأمور. أين لن دوحدي ربما كثير من الناس نعم أتسفد نسيس، ولكن مشكلة لانعكاس أشتيم يتعادن ليغلبني بالسيون يرق يتيني يرقب يقن حد لان ناقص العقيدة، ناقص الفكر، ناقص الدين، ناقص الخلق، ثقافة الإسلامية تضعف آمج كل غيني غادي يخزر يقنشا ربما بعامل تكرار مرة مرتين ثلاثة أدي تأثر سيس بنادم أبدأ يطبق لحياتس، إما الشاس إما أسواس إما العمالس تدارتس تصرفاتس، ربما أوني بسيونو يغاب ديسنت الجانب الديني يتعادى قنشرة إلا ديس أيني لنا ديس سوفغ بنادم عن جوهره الأصلي. وهذا الأمر طبعا يندوني لا ننسي ولديس هو موضوع التقليد الأعمى. يقن حد اللان يتبع يتقلد أدي يقن حد يقن شراء أتي أدي جنتا أدي خزر يقن حد يتصرف سيقن تصرف أدي تصرف أنت، لاش غس يقن لغربال العقلس لا يقن ميزان فكرس بدأ يتوزن جارين اللان أدي لاق دين اللان ولتليقي أين اللان دحلال دين اللان ضحرام أين اللان يعني دا وحدي دين اللان ربما مذموم قبيح. وهذا الأمر خطير جدا، يتعادى بنادم من شيء قار على حافة الطريق، ربما حتى الدينس هذا توخرم هامي خاطر يصبح ديقن حد الان يساق من حيث لا يشعر لا قدر الله لا يمثل حاشا او النعم مدا ان بدد الغانم يطفي الجنح التغريد دفر نسن يبدا يتسوق الغانم من شي يخص هؤلاء الناس في العالم ربما يساقون ان بدد تقودا في جميع انماط معيشتهم يطاع ربي سبحانه وتعالى وهو على حافة الطريق مع ان هذه الامة امة مسلمة يقتلوا مثلا ربينا دي مسلمين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قاعد الله ربي يجود الأمم في العالم في الزمن الماضي وفي هذا الزمان وفيما يأتي بقرار من الله من فوق سبع سماوات إن ربي شتوهم أي مسلمين خير أمة كنتم خير أمة خاطي خاطر الانتساب نوم أخاطر الماركان ومتو ماركين تلو متن محمد وبرك وإنما طبعا إن ربي كنتم خير أمة لماذا تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تقود مدن سيجور مدن أبريدنا الخير تامر متنس الخير تنهي متنس المنكر ولكن يقول حد لا قدر الله سغادي يفقدها ونخصلته يعادي قن الفرد قن الشخص نكت الجامعة تبع وغدا سنسات سكل أصبحت العكس تقود دقود تقود من طرف الأمم الأخرى عوض التعاد تأمر هي تؤمر اتجمو اتجمو والتجمو والتجموني ما تشغل يصل الفرق من بعد نعم جاري قرشي لنده وحدي داني قرشي للشيم ربي سبحانه وتعالى ما تشينا يذم ينعى يقبح أو النعم مدن إن في القرآن الكريم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين إن ربي إن من الناس الجماعة مدن طاع ربي تعبد ربي تعشوا الجنود ولكن على ماذا على حرف على حرف اللغة العربية معناه أيدر على حافة الطريق وني لاني تجور أيدر وبريد دونيت ساعة ساعة سلقفاز تسنغ شطارتس نغي قصد دا قصاد ربما تشفقد غفز التلقي دي قنحد دا تشاب دا بزاني وليد نشق نومار وبدأ يتسابق زنجس أبدأ أول شي زغد معناه تتفاشك تخلعت ألا عدى يحدو يتطفتي قن الميل غلفوسي نغل ظلمد آدي وضع أسين فلان تتسمت التجيل هاد ولد وطسني انا عديت هكيت بتيك حد ربما يتعمد خيجوري تاز سوفغ بس ستارت سلام موتوس النقص بيسكلات النقص كروسا بدا يجور يدير وبريد وريد جور القدرون كاع بدنا نشفق نغفس هامي خاطر يسير على حافة الطريق امون ربي سبحانه وتعالى ان في شأن هؤلاء المقلدين ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به باتي وساشي قنشرة دا وحدي معنى ربما ديس المنفعت يصحتس يلعمالس يرزقس يتدرتس هدي دهانت هدي زها هدي فرح ولكن وإن أصابته فتنة باتا تساز تستعمال تطس لا قدر راسك في فتنة يقشي اللان تظلام تطاونس يبدز الشيطان جسد تطاونس تقتسي الشهوة الدنيا جسد تطاونس وماذا يفعل ادين غمس ادي وضع ما تشقر دي بلانجا بلا غدية والخبر كفتنة موضوع التقليد يقلد يتشو قنشا بلا وليسين الاسلام يحرم اموني الاسلام اللي قبل مني انت ايها الانسان المسلم متميز غشك تلميزت تتميز بدينك تتميز باصالتك تتميز بخلقك تتميز بلغتك تتميز بتاريخك تتميز بقوميتك ها بدات تجداموني معنى تقطع السلطج تكوبي تقع توقت عض تصبح ضد انك تريشت انك تفرط مس الهواء ساعات الهواء شاوي غلفوسي ساعات الظلمه ساعات التالي ساعات توطد وتسيند ما نتوس اين الهواء يدي قوى غرش اطوان كضد انا تفرطني التقي ديما نشتهويت تحفظ لدار يعبد إن أصابته فتنة انقلب على وجهه يضاف تبشنس خسر الدنيا والآخرة الدنيا تسلا قدر الله يخسر تولي ربيع حديث وجارد وجار يخسر لخرس. هكذا الإنسان يعني إذا أصيب بهذا. ولكن المسلم إذا كان له في هذه الحياة هدف، المسلم له هدف، له منهج، يزمد السن مسلم انتد منايو من يكون الانتساب ينتسب إلى أمة محمد، ينتسب إلى الرسول، ينتسب إلى الخالق، ينتسب إلى الإسلام، قاعد حياة ستعد على منهج صحيح، يجوز يقل هدف مرسوم، يعني يتبعت مع لكادة وديسي النتيجة. ولذلك هذه الطريقة الإنسان ينبغي عليه أن يكون له هدف في هذه الحياة، ولا يمشي هكذا بدون مرمى. أدي قد لما تشتني تدوني تبنى دمت وحذرت توقرش في بعض الأمور اربلش التيشور تساون طريقته لقد الله شقع الحديث قوانين المرور يجونس كروسا. بماذا يضمن الإنسان سلامته؟ باتباع نظام المرور. أبدأ يجون بريد إلا يجون الدرقة كتلب لك بين حفطت داني قرنس انعراج إلى اليمين، داني قرنس وقوف، داني قرنس ربما يعني هناك هدف، هناك شيء لابد تبعد بالتغامر. سيمان شابن ادم التهلك دي مانج تهلك دي مان يوم عاش. ولذلك في حياتك اليومية أيها الإنسان تحذر بثنة تفد في موضوع الصحة تزود لك قنوة طبيب انه لك تلاح فارماسي تاود تسيسي قن دواء اتضالد ربما دوين يشين يا حصراها وندوايو بيريمي دوايو لا غرسي 4 شهور سيموت. هل تغامر أيها الإنسان بصحتك؟ التعزمد لا نتيسنين دويني ربما أنه في التاريخ شي حذر الشرس متطوتش أنه ربالج التسود الحب تقت بدعوة ولو يرخص ولو تصمون قصص القيمة. حذاري أن تشرب هذا الدواء هامي أخطر أكيد إلا أو ندوي وأشص ربما لمضرة دينك لمضرة صحتك بالدرجة الأولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر المسلم أن يقلد، وفي معنى هذا التقليد يسمى الرسول صلى الله عليه وسلم التشبه. التشبه معنى التشبه أبدي تجري من كان حد ضد أبدي تجري إلا حد ضدني جيت تقلد هذا الإنسان في ملبسه في مشربه في ربما في صورته في مظهره التعادل تجري التجد. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر، إن من تشبه بغيرنا فليس منا. بتيجن حد يجوان يتجن مدا يعني الأمور اللان ربما ديس نزغ في عرضه وفي شرفه وفي سمته وفي دينه. إن الرسول فليس منا باتت دي مسلم تعيدوني ونو جس القيمة هليس منا هم بعد لا باس، ولكن هاي وكون اشتونا يا فلان على حساب العمل وتجيد او النصمار وتقندو المظهر وتجيد او التصرف وتجيد يا ودي باين تتبعد تنسى مثلي دي مسلم اتتهمني بالكفر ايتين شخاتي دي مسلم ايتيني دي مسلم اولص لكن دي مسلم حموليك انا انتسب الى الرسول ولكن هل عملت تصرفت يقار انت لست مسلم. الرسول قارش من تشبه بقوم فليس منهم ومن تشبه بقوم فهو منهم. تتقطع سمي نفسك إن شئت يهودي نصراني مجوسي كافر مشرك قاع ما يلاقي الحد ولو يعني جوجيس العماله ماذا به لقبل دي تنسب أموني. ولذلك التقليد أو التشبه بهذا الأمر يجر مسلما خاصة الطبقة الضعيفة طبقة ضعيفة من الشباب ومن الشابات إلا أن يعني يغرمون بهذه المظاهر. أدي خسر قشة التلفزيون أدي خسر قشة في الإعلام أدي خسر قشة في المجلة أدي صباح يعني تجيسك تدعيت قل شهر يعني في هذا الأمر مرة مرتين ثلاثة تصبح المدن يرتطمون تبعا بلا غادي السن. وهذا الأمر قبيح. أنت أيها الإنسان متميز حتى بمظهرك الإسلامي الله مظهرتش يدل أنت مسلم حتى في قومك بتمتنج لهم لباس خاص لهم لباس خاص وبدون وبفخر أدين نحن مسلمون، المظهر الإسلام الذي يدل على العزة والكرامة والمروءة. صمار يعني دليل فضفاض، يقولوا صمار إلى نضوض هير، يقولوا صمار إلى عربي يعني نغي تعرفت أنت بجد التزياء أخي المسلم أتخزر يعني الأسواق ما تشيلن كلين تدوا المظاهر الأسواق تغزاء الأول يعني الأسواق الإسلامية والعربية يعني. وهل الكثرة في هذا الأمور دليل على الصحة؟ هذه تبعق الحدة دين يلا هدي بتاون تعرقتوا أجغد البيري، هذه البيري اللي تولد سربا ما البيري إني إلا هو من صنع اليهود ومن أهل النصارى. أتجد أتقن جرت تنشبجة تبدي تجرد دي سغولاد ربما تتقيم دي سماس نغروم، وربما ينتقيتني ينبريني ليتوقن دي سكت العيب هرتك ونشتوى نزبت التواري دي ستانجليزيت أطرولت دي سكت العيب لا تتسم إلى الأصالة والنظافة والسلامة والإسلام في شيء تمام. ربما دي سكت العيب أنت التواري أنت يهودي ولا أنت نصراني ولا لا قدر الله بأكبر من هذا المقام يكت العيب لا تنفي تمس حتى العقيدة عبارة تريكوتش عبارة الظهرج لا إله لا إله بالإنجليزية لا شمر لا شربي زدسادس يقلد يغزر يقن حد يقني يقن تريكو أمن أخاطر تبهادي سلو ورد زدسات تبهادي سقن نقش زدسات تبهادي سكتيرة حمالي قسم الناس 100,000 هات والله غير نشريع حتى 200,000 نشريع. المهم الله يبارك أين وخدام النيدين يعني صور نيدين زخرف ناس جين تسع شقاين شابني أبدا يتجه كشاب لغدي والخبر. وهكذا في تقليعات الشعر يمس من تعارفوا على أن يكون المظهر في الشعر اللحية بالنسبة للمسلم وشعر ظريف فوق الرأس لا هذه خزرق المظهر ربما انتشر في العالم عبر التلفاز يقن مدن يعني تجيني تقليعت من الشعر كت الحفاف تسلكيفيتو النص الكيفيتو هذا صباح يعني وني جو وني جو وني جو هذا عاد مدن تجى الله شان في مراكز الحلاقة معركة دي جيك الحفاف تنتني بدا يخسر قلت المظهر قلت الظاهر تلفات في العالم الشباب سوطان زاون سن ربما الكتاف نسن غلوز سن الظهر نسن اتي شين شدي مسلم بدعوة الرسول الجامن. وهل الرسول يعني تبعت تقول بهذه السنة غيتوني غيت تظن هكذا مظاهر في تقليعات الشعر يعني ساعات تحفف ساعات سجنة ساعات سودي. في موضوع الحرب العراقية يقضى عن في التسعينات يقضى عن يعني فرق من الجنود من أمريكا تزنت الأمريكا للعراق معلك يعني عاد استوطن نتغاد يمسمر سن العراق مدة من زمان الفاسن دي الجنود الأكثر موجودين في العراق يقل المرض تبجننسن تبتع المرض نتبجننسن أو نوز شنون تبجني لن يرعى والثلي دي سلكاس كيطط وكلها تجور تلشين يعني تلشين النمل يعني القمن جور تلشين عيان طاقان الجنود المعالي من سنديني ولوفين والنجمن ونيت كذا والأورغاند لش أزنن يعني الإعلان إلى أمريكا إلى البنتاغون الأمريكي وزارة الدفاع الجنود العراق لان يعني الفديس أكرمكم الله قلوا سخين تلشين تبجني ونسن قال هامي صار صنمو يصار صنموني أخاطر تعيشان في مناطق الصحراء الكثرت كاع اللي تعيشان اللي مشان الصحراء نظف ناقصه صابون ناقص امل لا شيء الغبار اضو يكون سن يعني سلقلت الوقايه يكون سن تيلشي وزنا سن غلا امريكي المعالي من سننا سن قرار وزاري من وزاره الدفاع واجب وجوب يزمو كل جنود سن تحفم ماني لان يرعز داك تشاشيت زدابت الكاسكيت اس جنو كل سيداني غلدفر يزما دي تحفف تشماس نصاوس وجنا بدا نمد الشباب في العالم العربي والعالم الاسلامي خزرنا ونجنود كذا سين مظهر او مظهر هاي تشرك تدعيت ربما قلت المجل قلت الجريد دادا الشباب لن تحفني ما نسن سبهاني ما نسن سو حفف نوزن تبجنا نسن صلقران الجن اجنا دي الزاو أصبحت تشعتوني فأصبحت ربما في المجتمعات العربية والإسلامية والجزائرية وفي مجتمعنا أتجد شاب الله يبارك ساعة لا يقنتريك وما شاء الله أنا لا يقنتيش برت لازلت مجيدة تبش نسداني تتحفف أزجنس الذي الزاو هل عرفت ماذا فعلت شو الله بيسنا هل ودي خزر غير وقيل ميسن عمي كي جاموني جي غاموني خزر غير صاحبك أصنابتي جواموني جي غاموني ماذا فعلت؟ تقلدت المظهر من مظاهر خبيثة دليل على السخافة وتيود الخبر. والرسول صلى الله عليه وسلم نعاهن هذا الأمر، لا تقلد والتقلد، لا يقل حد في العالم السيء في العمل السيء والتقلد، حتى شتي دار جزء تقلد طامت وتصماروش التقلد صمارو. والرجل يمتاز بمظهر لائق، أحسن لباس أحسن لون بتت جيت عند ملل لا أحسن منه، ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. صاح سيدي والقطع ديما من الليل يتوسخ كذا، روح أرماضي روح يعني قهوي روح كذا روح أبرشان، يعني قلوني لن يناسب الرجل. أتز وأنت شاب أتخزر منظر من مناظر ألبسة ربما تترشق بها امرأة فتاة اكتماد موزيل اكتماد اميكت كذا، هذا صوتي خمد بها دي وقت القمشي تقاعد يصور ذات دي سامون التيور دي صور ذات دي صخرات نغمن التقن. ماذا فعلت؟ ها قلت، قلت من؟ قلت أنثى، قلت طمطوت، قلت طيزوت، شتي دار جازن طيزوت. النبي صلى الله عليه وسلم إن لعن الله، لعن الله المخنثين من الرجال والمترشلات من النساء. ربي النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي لعن، معنى يسوف صرح متس أرجاز اللان مخنث، بات المعنى مخلد مايع سافل ساقط، يخص كل الاعمال متمطط ماذا به بدا يتجت انت حتى يقلد المراه في صوتها، هذه يخسر الصوت متمطط فيه الرقه فيها الليونه فيها كذا، بات يسلسي كتماضة من غيك مسؤوله غيك موظفه في ديسس، يعني قم الصوت موني تدل على الميوعه يكتلاكسو موني كتنغم تجو ما تجو ماذا به بدا يساول مع اصحاب الصمن، يقلد مغنية يقلد راقصة يقلدها حتى في مشيتها، في عود مشية الرجل دب دب دب مشية تدل على يعني القوة، يمشي مشية متمايلة يبدأ يجري تمالا غلفوس الظلمات كذا يتمثلي ما سمت قنطالون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لعن الله المخنثين من الرجال، يكون يفودي نشمدي غير حتى في أعضائه مع كتدول انتيد تطمطط. والمقابل ان الرسول ولعن الله المترجلات من النساء، طمطط اللان والتعجيب الذاتيس والتعجيب الخليقي تسيتي خلق ربي ديس يخلق تربي الانثى ماذا بها تغير بات اين غتنجم كاع الصوت المظهر الزاو تمارت يعني البعض الامور بدا تجل بعض الاكرام بدا يعني تحاول تقلد تعاد ماذا بها درجز تظهر القوة والخشونة. يا ودي يا طمطوط طمطوط شمي أنثى، يا وكان الطب قديما 100,000 مرة ربي جام طمطوط طمطوط، ولكن إذا حاولتي أن تلبسي لباس الرجل أرجزي تقنصرة ولا تقنصرة والبطوال أبدي تسبق السيز أرجزي تقل بيري تقن بيري في متر بالنسبة يحطو ضيضا أرجزي تجي قرشة تقن لا شتي درجز ربي خلق شمن أتعدي من تتعدى أنت صوت كما يظهر في المجتمعات. شاب مسلم يقن الحلقة أشرامص يقنصرة ألا لس ففن غلا لس يعني فتيحا غم، شاب يقن تصغدرت أشرام يقن تصغدرت فوسس يقن تخاتم تورق فوسس وهكذا هكذا قع من غادي في قنشرة يلا برك يلا يلا يلا تبع تبع برك تبع اجبرك. المهمة دي قلد يعني ظهرت شخصيتك أيها الإنسان ليس بهذه الأمور. يا أيها الشاب شخصيتك تكون إن أردت بما يحويه عقلك من علم من خلق من دين بدت تخزت سبين شخصيتك السبين لغشك يعني العزة يمدنا دي عاد المقام شرفيع خزر بتل انت بجنج بتل انت بجنج. ماذا تحمل من علم من إبداع فكري ماذا تحمل في قلبك من خلق صدق الأمانة ديني القمت تشعط شمر أما تيني ديوة القمت كواعد بين ما سمدن أتجغي منك طمططن يقرب من مرأة من هذه الفلان من فلانة من فلان أتين القمت تشتالي سواموني مستحيل مستحيل شمية طمطط القمت أن مخاتس وصداون مدو تحفني من بدي تقلدد في التلفاز تخزر تلفزيون أنواع وما أكثر خاصة هذا في موضوع النساء أكثر أكثر كل جمعة كل يعني يور نيضان كل يقن موسمة ترقيد كتلامود التجديد معليش بات تدي سيقن يعني ما تشدي سيقن شاء وبوني قشا إلا في حدود الدين معليش ولكن أتبي دي قنشة من البلبس ومن المظهر إلا لقد الله يمس أعظم خلق من أخلاق المرأة وهي الحياة. الحياة هاي تقن تاول عيد يقنص ماريو لي حاشاكم يفدن سنغل جنتغ ما ستبين دما سنتسدنان أزجن الظهر ستبين كذا تقيم كذا، هذا خلق ذميم. النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يرفع في آخر هذا الزمان الحياة، الخلق من الزوار غادي تشمر نسوى ما سميدن عند الحياة. هذه عادي كل حد عنده قوة رجولة يعني سوى سبيان القوة الرجولة يتسلح ياسو دمس يعادي يعيش في أوساط الناس. طمت تتقني قنص مارو ما تجيجو بدعوة تخزر تلفزيون تخزرك تقليعة من شعر من شعر ألف مجتمعه قنوع نوع الشعر، معليش تقليعة من الشعر إلا في حدود الأدب بقرة كيفيته ما تجي الوالدين من غايت من بلاي قشا تخزرك قشا أصباء ومساحيق وألوان تج أبدا تمرد تمرو حتى مس العرس دون الشابة طايزوت تنايوال السبه غيمانك ما تغتج التبيين الوان والمساحيق اتزوق زاوس تصر تملتك تبرشان تملتك تبرشان كحمار الوحش حمار الوحش يعني ترقب يعني تعاشن في الصحراء سابقا قلد انت ان غاية وندق الحيوان الا نربي يشاسة ونمنظره يلا هذا نخطر اعتبني بنادم هذا جناون اللونو ادي عاد صاون تمطوط تصر تملة تبرشان تنقرونا تملة تبرشان تتجمون اما سميد انتقار لا فلانة ما هذه هذه انوثتك ايتها المرأة حرام عليك هذا تقليد تشبه بالرجال تشبه بالحيوان حرام عليك. الإنسان ينبغي عليه أن يكون له أصالة يعتز بدينه حمي ضعف بتا لأنه هو الأقوى وأنت هو الغالب وأنت المغلوب ليكون الإنسان معتز بدينه يقول أنا مسلم يعتز بمظهره وبقواه بأموره. إن التقليد حتى في المظاهر الأنماط الاجتماعية تقليدوه غصم وراء حتى في الأنماط الاجتماعية. المجتمع المسلم كمجتمعنا والحمد لله يتميز عنده تقاليد عنده عادات في إطار ديني دليل على الحشمة دليل على السترة يرجز واحد نسن كيزنا واحد نسن العراس بهذه الكيفية طمت صغت يعني أتعف كروسا يعني ثلاث زوال العرس النغي وين تسلت سكت كيفيت لا أدسن بعض من الشباب يعني بدعوة التقليد المجتمع القسنطيني ولا الجزائري ولا البريطاني ولا الفرنسي شتاين الأنماط العرس نسن سبيان دي قلمو قبل العرس باللي طمطوت ماذا بيكو تعيدي وحد سمعة سنة ثلاث زوال ورجز وهو ربما في المجتمعات الحدودة الدنيا قال لماذا هامي طمطوت تزوى صغر السن غل ورجز وحدس لا درجز ثلاث زوال ديوي تدادين معسكر الروساء أبدأ الدوران السيس ما يمدن قاعد رقب انتن واش قال لك يعني فلان تزوج بفلان نين كروسا تني صلافو ألوني في ديسس بالمدى بكجار يعني قبل العرسة بدي لك النامات ديني أرجس انتسق انتخاتم تلد التصيط انتوت أول يتعلق به يقنس باللي يزوج لان تجور مع بعضهم بعد خطوة بخطوة تمعارف انتشمر سروسون مع بعض سواني بعضهم آلسني غد من لقان مع بعض تزقع نشيل المجتمع أنه الحمد لله قال لا هذا ليس من الإسلام في شيء ليس من الدين في شيء طمطوط السنغادية وضرب المكتوب ستتماني لستترقب إيش تسلام أنت من جوهرة ثمينة في مكنون في كنز مكنون إيش تسال جريف سنج يعني في صورة محتشمة أدست بعض المظاهر هم يأمون الدعوت في سكون هم يتعيدي كروسة ما تشيله في المجتمعات حد ضدن دقن يعني ما تشقر يعني طابور من السيارات ديك الفولكلور قد عمس المسمس كورتاج عمس وغلاد الكراس طبارق انت كيني تشعل الكوليكوت تشعل الضو الطافا لورا تدفر لا كاميرا تبع الزفر صور هرجة زيواتا تصور تسل تتواتا كذا ما هذا تقليد من خاتي تقليد هذا تقليد اعمى لغيرنا تقليد هذا ليس هذا في من مجتمعنا في شيء بدي مسلمن حدد ان النمط من العيش من العادات والتقاليد انظر تأمل أيها الشاب بعيدا فكر لماذا هم يتجنموني ما سبب ذلك خاطي الله برك يعني على حسب ما اتفق الناس عليه يتجنموني أبدا كل شيء بميزان قاعد تقليد تقليد تقليد تقليد هذا هو المذموم صح هديني كن حد مارو والوقت يداهمنا هديني كن حديثا قاعد تبعي كن حد يجو كن شرع لعل شاب يقنو طفل يا منظر زادي نحمر كيزا تتاون غل عاد نصلح انت ونخز التلفزيون ونخز بالتتجه. لا، هناك شيء عبرنا عنه بتقليد، التقليد الذي هو شيء مذموم محرم، وهناك ما يمكن أن نسميه شيء جميل، اقتباس. اقتباس في عدة بدي تقلد اللمام في هذه الأنماط من العيش، في تقاليدهم، في ألبستهم. روح قلدتنا اقتبس بالسيسني قشا ضد دا وحدي في حضارتهم، في علمهم، في نظامهم، في ضبطهم للمواعيد، في إتقانهم للعمل. ديني أنا أعرف سج شتش إنسان متميز بدينك أشتي صحيح قعوا الأخلاق إلى أن تلحب دو ضيضا هي في الحقيقة من صميم الإسلام، ولكن بكل أسف أرولن تسجن أول الأخلاق أرولن تسجن روح بيت ندعى على الأقل سيجك تلحب دو ضيضا خزر مدني منش ضبطني منسن في المواعيد يتحاسب منس يعني في الحركة في العمل صدقيقيت معلك في آخر المطاف في نهاية المطاف تمديد بدا يخدم كلوزين ساو الكيسانو اشي حاسب اشيني نتج مثلا 500 فنجال اون ايوس بدا نتج 490 هامي يزمد تسولني من سن هامي شتي وقال بدا تنتج 400 ديما 400 تنتج لسني 100 لا باس ولا الحتو اللي صار لكن لا الامم المتقدمة والذين يعرفون قيمة العمل هاد حسبي منسن هاشتي اخي الكريم سغط عاد لزينتش تبدا العمل 8 يقدال الزوج اخزر لينتجت في نهاية المطاف مرجو مقبول خاتي مقبول بدا مقبول هايل بدا خاتي مقبول حاسب نفسك لماذا لم تكن منضبطا في عملك هم العمل غير متقن التزن لينتجت يعني الصناعة شريك لزين غليك الحركة بلاش ترفضا هناك شيء ربما في الصميم يخصك نشرة خصك فنية ولو جدو ينغو الميكرويو تخص ديس فنية اتقان العمل هامو تبدو الاخلاق وزح الدودة ضع رح بيت نزح الدودة اقتبسها نعم شيء جميل خاطر يتعلق بالعلم العلم قاعد يقل حق مشترك للناس جميعا في اي مكان ما يتلقت الامة متحضرة ما يتلقت الامة راقية كلنا لنا الحق التنبي النبي السيس أخاطر ثلاث بيت بطول الزمان ثلاث بيت بالسيسة بالسيسة بالسيسة أني نحلت تبيت العسل من جميع الزهرات تبيت الرحيق المختوم يعني بالسيس زهرته بالسيس زهرته معك اشتوية انت متني تندفت وحدي تمثل هذه الأمة المتحضرة إن كانت في اليابان إن كانت في فرنسا إن كانت في أمريكا تبع الحضارة نسن ما تعلق بالعلم يسمع عمر وشكر ده حرام أموني بس حليما الإسلام أديت العقابج الدين ربي سبحانه وتعالى أديت العقابج يقل شيء لنديس فيه ميوعة فيه تقليد لما هو محرم فيه كشف للعورات فيه انقاص من قيمتك فيه ذهاب الحياة ذهاب الدين من هذه أين داني الإسلام شيني لا أيها الإنسان حرام عليك لا تقلد وتعيد تطاون تشعمانت تخزرد أين لا تجرح دوضين تقلدت إذن أيها الشاب وأيها الأولياء بالخصوص يقول حد صغادي عادي تربى تروى استدارت خاطي ممي جاي نغشيني صغيد صغاز ولو إلى منتشرة في السوق هناك وعي وعى ممي هامي شراي ودا وحدي هاش تصغد البيري بتغدس البيري هاش شاشد هاش تصغد تضلط من تقاليد أمتك ومجتمعك تقول تستفوت هاش تضلط هما تجديز البيري البيري ربما لديك العبر تشتم تعزم من يحمل هذا النوع من القبعة يحملها غيرك من اليهود والنصارى أنت لك شخصية متميزة يتعرقت يصمورة يشج يسوج يعني الأمور التي لا تمس بدينك حافظ عليها إذن التقليد شيء مذموم ينبغي علينا أن نوعي فيه أنفسنا من حين لآخر خطر ينتشر يجور يكتر في المجتمع يعني ظاهرة الانسياب وراء التقليد الغربي التقليد الغربي خاصة لا قدر الله إذا يمسك أنا يمس العلاقات الاجتماعية ويمس كرامة الإنسان ويمس دينه وخلقه فينبغي أن نكون يقظين أن عادق الحد اللام غرن غن الغربال العقل النظر الغربال العقل يتجاله وأديتف ضد أديتف أين لا قدر الله من الأوساخ ومن الذباب ومن الناموس ومن كذا الدق مزغار لتكون أي الإنسان بهذه الأصالة متميز حتى يرتفع قدرك عند الله وعند المسلمين وعند الناس جميعا فلتكن تعبد الله على الصميم خاتما من ربي سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويوفقنا ويبصرنا في حياتنا جميعا. ديوين غنج ديوين غنش ديوين غنس ديوين غد نبي من أمم غيرنا، فنقتبس ما هو جميل وما هو طيب وما هو يرفع من قيمتنا وننبذ كل قبيح. نسأل الله الهداية والتوفيق، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا أستاذنا ونفعنا بما تقول. إخوة الإيمان، لقد تطورت صناعة الإعلام في عصرنا الحاضر فأصبحت أشد تأثيرا، وصار الممثلون والفنانات هم الموجهون والأساتذة، وكان إحراق الحياء وتبخيره هو أول مقاصد القوم بأبنائنا وفتياتنا مع كل أسف. ختاما إخوة الإيمان، نجدد الشكر لأستاذنا الفاضل على درسه القيم الموسوم بعنوان التقليد اللاواعي وأثره على الفرد والمجتمع. غدا إن شاء الله لنا لقاء بالأستاذ الفاضل حول موضوع أرزاقنا بين الكسب والإنفاق، فهلموا جميعا للاستفادة. بارك الله فيكم. ومسك ختام هذا اللقاء الإيماني دعاء من فضيلة الأستاذ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى، عافنا من البلاء في الآخرة أولولا، ولا تخالف بنا عن طريق الهدى، إنك سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم نبينا المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.